الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. نهنئكم بهذا الشهر العظيم المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام، وأن يعتقنا من النار، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يدخلنا الفردوس الأعلى، إنه على كل شيء قدير. وسنبدأ معكم إن شاء الله تعالى بحل ألفاظ كتاب المختصر لفائدته ولعظيم أهميته وكثير مسائله. وسنبدأ اليوم بشرح كتاب الصيام، وإن تمكنا إن شاء الله عز وجل نرجع إلى أول الكتاب أيضا فنبدأ به معكم اليوم. كتاب الصيام. الصيام هو الإمساك عن المفطرات كل النهار بنية مخصوصة. في هذه المسائل التي سنذكرها ينبغي أن ننتبه لها لنفهم كيف نؤدي هذه العبادة، وكيف نقوم بهذا العمل العظيم، وكي نتجنب ما يفسد الصيام، كي نتجنب ما يبطل الصوم. فينبغي على طالب العلم أن يكون واعياً. لذلك قال العلماء: من حضر بقلبه ما غاب. من حضر بقلبه يعني بوعيه، ينتبه ويفهم ويعي ما يقال. من حضر بقلبه ما غاب، ومن غاب بقلبه ما حضر. لو حضر جسده لكن باله منشغل، عقله منشغل، هذا قد لا يعي، قد لا يفهم المسائل. إذن ينبغي على طالب العلم أن يكون واعياً، وأن لا ينشغل بمن معه ولا بمن حوله، وأن لا يكثر من التلفت لأن هذا يشغل القلب أحياناً، وأن لا ينشغل بالخواطر عن سماع الدرس، وأن يخلص النية لله عز وجل. إخلاص النية في العمل الصالح مهم جداً. لماذا؟ لأن الإخلاص هو إكسير العمل، الإخلاص هو إكسير العمل. قال المؤلف رحمه الله: فصل في بيان أحكام الصيام وما يتبع ذلك. يجب صوم شهر رمضان بشهادة عدل أنه رأى هلال رمضان. كيف نعرف أن شهر رمضان دخل؟ أن الصيام بدأ لنبدأ بهذا العمل العظيم. إما أن يشهد عندنا ثقة عدل ولو واحد في شهر رمضان بالنسبة لهلال رمضان، لو شهد عدل واحد يكفي. لماذا؟ لأنه كما أخبر ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخبرت النبي أني رأيت الهلال فصام وأمر بالصيام. عبد الله بن عمر لحاله إجا عند الرسول وقال له: رأيت هلال رمضان، شهد عنده، أدى الشهادة. فالرسول أخذ بقوله، وهذا الإنسان إن كان من حيث الظاهر أنه عدل يكفي، يعني ظاهره أنه عدل يكفي لنأخذ بقوله، فنبدأ بالصيام. إذن برؤية هلال رمضان أو استكمال شعبان 30، يعني إن لم نرى الهلال ولا شهد شاهد ثقة عدل أنه رأى الهلال، ماذا نفعل؟ نكمل عدة شعبان 30 يوما. وهذا الأمر سهل على كل الناس، تطبيق هذا الحكم سهل على من في المدينة أو في القرى، الحاضر والبادي، من في السواحل والجبال والوديان والقفار، سهل عليهم أن يعملوا بهذا الحكم. الرسول ماذا قال؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وأما الحساب فالرسول ألغاه بالكلية، يعني لم يعتمده في إثبات الصيام وانتهائه. شو الدليل؟ قد واحد يسألك إنه وين الدليل عم بتقول الرسول ألغاه؟ قال صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية، يعني يغلب علينا ذلك، لا نكتب ولا نحسب، أي لا نعتمد الحساب في إثبات الصيام ولا في انتهائه. هلأ قد يجي واحد يقول لك: بس ما كان في ناس يعرفوا بالحساب؟ قل له: الله يقول في القرآن: وبالنجم هم يهتدون. كان في ناس بيعرفوا بعلامات النجوم جهة القبلة وجهات البلاد، وكان في العرب، من يتقن الحساب، على أن هذه الآية ليس معناها تأييد من يعمل بالحساب لبدء الصيام وانتهائه، إنما معنى هذه الآية: وبالنجم هم يهتدون، كما قال الفقيه زكريا الأنصاري للاستدلال بأدلة القبلة، لمعرفة جهة القبلة وجهات البلاد في السفر. لكن في العرب كان يوجد من يعرف الحساب، وإلا لماذا قال الرسول لا نكتب ولا نحسب؟ معناه كان فيهم من يعرف ذلك، ومع هذا لم يعتمده الرسول ولا كلفنا به. إذن اليوم ما يفعله بعض الناس من أنهم يعتمدون على الحساب هذا خلاف الشرع، ولن نفصل كثيرا في هذه المسألة، إلا أننا سنذكر لكم نقلا واحدا يكفي في هذا. نقل الفقيه الحنفي ابن عابدين، في كتابه الحاشية عن المعراج بكتاب تاني بالفقه الحنفي، كتاب في الفقه الحنفي، ماذا قال؟ وفي المعراج لا يعتد بقول حاسب بالإجماع. ماذا قال؟ بالإجماع لا يعتد، لا يعمل به، بل قال العلماء لا يعمل بحسابه حتى لنفسه لا يعمل. هذا الذي يضبط الحساب بالنسبة لبداية الشهور وانتهائها بالنجوم وبالقمر. إذن مسألة فيها إجماع. وفي المعراج قال لا يعتد، لا يؤخذ، لا يعتمد قول الحاسب بالإجماع، هذا الذي عليه علماء الأمة. والحديث واضح، قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وانتبهوا، لم يلزمنا أن نعمل بالحساب، ولا أن نأخذ بقول الحاسب والمنجم والمؤقت، بل الذي ورد في الحديث سهل على كل الناس تطبيقه. قال المؤلف رحمه الله، ما بدأنا في الفصل، في أول الفصل قال يجب صوم رمضان على مين؟ الآن نكمل. قال على كل شخص مسلم مكلف قادر على الصيام، يعني صيام شهر رمضان فرض واجب على كل شخص مسلم، يعني الكافر الأصلي لا يطالب به مطالبة أداء في الدنيا وهو على الكفر، يعني ما بتقول له تعا صوم، لا، تقول له أسلم، أولا تأمره بالإسلام ثم بالصيام، تأمره أولا بالإسلام، لأن الصيام عبادة، والعبادة لا تقبل من كافر، والعبادة لا تقبل من كافر. إذن على كل شخص مسلم مكلف قادر على الصيام، فلا يجب على كافر أصلي. اشرحنا، لأنه ما بيصح منه، لكن هو يجب عليه أن يسلم فيصوم، يعني مش هو على الكفر بنقول له صوم، لا، نأمره أولا بالإسلام، نأمره أولا بالإسلام. اسمعوا لقول الله عز وجل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإسلام، الإيمان هو الشرط الأول الذي لا بد منه لصحة العبادات والأعمال الصالحة. ومجنون كذلك لا يجب الصيام على المجنون، لأنه غير مكلف، المجنون ليس مكلفا. وصبي كذلك، الصبي، من هو الصبي؟ هو الذي دون البلوغ، هذا أيضا لا يجب عليه الصيام، إلا أنه يجب على ولي الصبي والصبية المميزين أن يأمرهما بالصيام بعد 7 سنين إذا أطاقا الصيام. يعني هذا الصبي، نعم هو لا يجب عليه، لكن لأجل التربية الإسلامية ولأجل أن يعود على الصيام، ولأجل أن يعود على الصيام، يجب على من أن يأمره؟ على وليه. يعني ولي هذا الصبي إن كان ذكرا أو أنثى، يعني الصبي والصبية اللي هن دون البلوغ، من حيث الوجوب على ولي هذا الصبي إذا صار عمره شو قلنا 7 سنوات هجرية. طيب بيقدر يأمره قبل 7 سنين؟ إذا كان مميزا وقادرا يجوز، يجوز. أما الوجوب أيمتين؟ 7 سنوات. أما للوجوب 7 سنوات هجرية. قال المؤلف رحمه الله ولا يجب على من لا يطيق الصيام لكبر أو مرض. الإنسان الكبير في السن الذي عجز عن الصيام، انتبهوا، مش كل واحد كبير بالسن بيكون عاجز عن الصيام، في ناس بيكون عمرهم 80 سنة وبيصوموا، في ناس بيكون عمرهم 80 سنة ويصومون، لكن هون عم بيقول لمن عجز لكبر أو مرض مثلا بسبب كبر السن ما بقى يقدر يصوم، لا يستطيع أن يصوم، هذا لا يجب عليه. ليش؟ لأنه إذا صام ينضر، يلحقه ضرر، والكبير كلما عاش يزداد في السن تقدما، فإذا كان بينضر من الصيام لا يجب عليه بل ولا يجوز له. إذا كان يعرف أنه بينضر يعني يعرف يتحقق الضرر. إذن ولا يجب على من لا يطيق الصيام لكبر أو مرض. المرض هون كمان بده يكون عجز معه عن الصيام، مش كل أنواع المرض، في ناس عندهم أمراض لكن بيقدروا يصوموا، بيقدروا يصوموا، وليس مجرد الصداع، ليس مجرد الصداع، ليس مجرد المغص، ليس مجرد أن يكون معه مرض السكر، لأنه مرض السكري أنواع، في ناس بيقدروا يصوموا لو كان معهم مرض السكري. إذا انتبه، بده يكون هذا المرض لا يستطيع معه الإنسان الصيام، لا يستطيع معه الصيام. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح الصيام من حائض ونفساء. المرأة التي هي في الحيض لا يصح منها الصيام. بعض المغفلات بتقول لك كيف بدي اترك الصيام، انا كل سنه بصوم ومعوده على الصيام. ما انت معذوره، انت في الحيض اصلا لا يصح منك الصيام، وهي في الحيض لا يصح منها. وايضا التي هي في النفاس، وهي التي في النفاس ايضا لا يصح منها الصيام. اذا كان على زعمها صامت ما بيصح منها، وعليها معصيه، وعليها معصية. بعض النساء ماذا تقول؟ أخجل من أولادي. شو تخجلي؟ بتقدري تتركي الأكل والشرب لكن من غير نية الصيام. إذا كان المرأة الحائض، وهذه المسألة افهموها منيح، إذا كانت المرأة الحائض تركت الأكل والشرب من الفجر حتى المغرب بغير نية الصيام يجوز، تقدر، ما بدها تأكل ولا بدها تشرب بس بغير نية الصيام يجوز لها. وين الحرام؟ أن تمسك بنية الصيام، يعني تمتنع عن الأكل والشرب بأي نية، هذا حرام، بنية الصيام لا يجوز. شو قلنا كمان؟ ولا يصح. إذن لا يصح من الحائض ولا من النفساء. ولا يجوز يعني لا يصح منهما ولا يجوز لهما. ويجب عليهما القضاء للأيام التي أفطرتا فيها. هذه الأيام اللي أفطرت فيها الحائض مثلا 3 أيام 4 أيام 5 أيام لنقول، هذه الأيام التي أفطرت فيها بسبب الحيض بدها تقضيها بعد رمضان، والأيام التي أفطرت فيها بسبب النفاس كمان بدها تقضيها بعد رمضان. مش انه ما بيصح منها ولا يجوز لها معناته ما بتقضي بعدين، لا، بدها تقضي، يعني بعد رمضان تقضي هذه الايام التي افطرت فيها. ويجوز الفطر لمسافر سفر قصر بان كان السفر طويلا وفارق عمران البلد قبل الفجر. يعني إنسان طلع من البلد قبل الفجر وسافر سفرا طويلا، يعني 82 كيلو وما فوق مثلا، هذا يجوز له أن يفطر لأنه له رخصة، لهو السفر له رخصة أن يفطر. بده يطلع قبل الفجر يفارق عمران البلد، يغادر البلد، يفارق العمران قبل الفجر، وأن يكون السفر شو طويلاً، مش رايح من هون عن نعمة ما بيمشي الحال، من هون للنعمة منه سفر طويل. حتى والآن ليس سفر عرفي. ليه؟ لأنه العمران امتدت، كان بالماضي من خلدة تنقطع العمران، لكن الآن اتصلت البنيان، اتصل العمران، صارت بيروت متصلة بالأوزاعي، والأوزاعي متصل بخلدة، وخلدة متصلة بعرمون، وعرمون بالنعمة، والنعمة بالديمور. اليوم أكثر هذه المناطق صارت متصلة أو قريبة من بعضها. فبده ينتبه اللي بده يفطر، بده يغادر عمران البلد قبل الفجر، وبده يكون السفر سفراً شو قلنا طويلاً. هذا في مذهب الشافعي. دائماً خلوكم مستحضرين إنه هذا الكتاب على مذهب مين؟ الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. طيب، وإن لم يشق عليه الصوم، لأنه صار شو له رخصة في السفر، يجوز له أن يفطر. إذا كان ما بده يفطر وما بينضر بيبقى صائم، يجوز له، لكن لا يجب. يجوز له أن يفطر، ويجوز له أن يصوم، ويجوز له شو قلنا أن يصوم، إلا أن إتمام الصيام له إن لم يشق عليه أفضل من الفطر. ليش؟ انتبهوا، سؤال: إتمام الصيام بالنسبة لهذا المسافر إن لم يشق عليه إتمام الصيام أفضل. لماذا؟ ليوافق عموم المسلمين في الصوم. مش ربنا قال وأن تصوموا خير؟ هذا أفضل. وإن كان لك رخصة في الإفطار يجوز لك أن تفطر، لأنك مترخص بسبب السفر. وأما من أنشأ سفره بعد الفجر فلا يجوز له أن يفطر في هذا اليوم. من أنشأ سفره بعد الفجر، يعني دخل وقت صلاة الصبح بعدين قام ظهر غادر، هذا في مذهب الشافعي لا يفطر في هذا اليوم. ويجوز أيضا، قال المؤلف، ويجوز أيضا لمريض وحامل ومرضع يشق الصوم عليهم مشقة لا تحتمل، وهي التي تبيح التيمم. يعني المشقة التي تبيح التيمم، هذه المشقة إذا حصلت لمن؟ للذي هو مريض مثلا، أو الحامل أو المرضع، حصلت لهم هذه المشقة التي تبيح التيمم. شو هي هذه المشقة؟ يعني بحيث لو لم يتيمم وتوضأ يزيد مرضه ويتأخر شفاؤه، أو يحدث له هلاكاً يسبب له الهلاك، هذا عذر له في التيمم. مثل هذه المشقة إذا حصلت للمريض أو مين؟ الحامل أو المرضع، جاز لهم الإفطار، جاز لهم الإفطار. اسمعوا وانتبهوا جيدا. ويجوز أيضا لمريض وحامل ومرضع يشق الصوم عليهم مشقة لا تحتمل. قلنا مش مجرد الصداع، ولا مجرد المغص، مش مجرد التعب، مشقة لا تحتمل، يعني بتزيد مرضه بطول وقت المرض أو يسبب له هلاكاً. هون بيكون له عذر هذا المريض أن يفطر، هذا المريض بيكون له عذر في الإفطار، والحامل أيضاً لها عذر في هذه الحالات بالإفطار، وكذلك المرضع. قال المؤلف رحمه الله: مشقة لا تحتمل، وهي التي تبيح التيمم، الفطر، ويجب عليهم القضاء. هول يجوز لهم الإفطار لأنه يصير عندهم مشقة لا تحتمل، لكن ماذا يجب عليهم بعد ذلك؟ القضاء. بعد رمضان يجب عليهم القضاء. ويجب عليهم القضاء للأيام التي أفطروا فيها، كما يجب القضاء على من أفطر لغير عذر أيضا، إلا مثلا إلا من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فهذا لا يجب عليه القضاء لكن عليه الفدية. عندنا مسألتين هون، هون عندنا مسألتين، ركزوا معي شوي. يقول المؤلف رحمه الله: ويجب عليهم القضاء للأيام التي أفطروا فيها. مين هن هول؟ المريض الذي يسبب له الصيام مشقة لا تحتمل، الحامل والمرضع، هول يجوز لهم الإفطار لكن يجب عليهم بعد رمضان شو؟ القضاء. بعد ذلك يجب عليهم القضاء. أما من أفطر لكبر يعني مريض كبير في السن ولا يستطيع الصيام، أو مريض، شو مرض لا يرجى برؤه يعني عادة ما بيشفى منه، هول اثنين اللي هو الكبير والذي مرض مرضا لا يرجى برؤه، شو عليهم؟ الفدية، عليهم الفدية وليس القضاء، لأنه أصلا هذيك كل ما عاش كل ما عم بيكبر بالسن وهو لا يقدر أن يصوم بينضر من الصيام، وهذا المريض الذي مرضه لا يرجى برؤه لا يرجى شفاؤه، هول اثنين شو عليهم؟ الفدية وليس القضاء. ويجب، قال المؤلف، ويجب في صيام الفرض التبييت. شو يعني؟ الآن يتكلم عن النية، قال: ويجب في صيام الفرض التبييت للنية بأن يوقعها ليلا بعد غروب الشمس وقبل الفجر. شو معنى التبييت؟ البارحة هذه الليلة بعد أن سمعتم أن اليوم هو رمضان، بعد المغرب، هذا يكون، هذا يكون بعد المغرب، بعد المغرب وقبل الفجر، في أي وقت في أي ساعة أوقعت النية في الليل بعد المغرب وقبل الفجر صح منك، ولا يجب أن تكون النية بعد المغرب مباشرة. واضح؟ لا يجب أن تكون النية التبييت بعد المغرب مباشرة، لا، ولا قبل الفجر بربع ساعة، منه واجب هالشيء ولنه شرط، إنما المهم أن يوقعها ليلا. شو يعني قلنا ليلا؟ بعد المغرب وقبل الفجر. فلو نوى الساعة 8 مساء ليلا، 9 10 11 12 1 2 3 4 يعني قبل الفجر صح منه، المهم أن يكون وين؟ في الليل بعد المغرب وقبل الفجر. ماذا ورد في الحديث؟ لا صيام لمن لم يبيت النية. ورد في الحديث: لا صيام لمن لم يبيت النية. إذن هذا يقال له التبييت والتعيين في النية. شو يعني التعيين؟ بأنه من رمضان. هلا بالليل لما بده ينوي ما بيقول أصوم غدا ونام، شو أصوم غدا؟ هو عن رمضان أداء أو هو نفل أو هو نذر أو هو كفارة؟ بدك تعين هذا الصيام ما هو. إذن والتعيين بأنه من رمضان أو عن نذر أو كفارة، ولا بد من تبييت النية لكل يوم. هذا بمذهب مين قلنا؟ الشافعي. يعني بمذهب الإمام الشافعي لابد من تبييت النية لكل يوم، يعني كل يوم من أيام رمضان لابد لهم من نية مبيتة، أيمتين؟ قبل الفجر، بدها تكون بعد المغرب وقبل الفجر. فلا يكفي أن ينوي أول الشهر عن الشهر كله في مذهب الشافعي، هذا لا يكفي. بس بما أنه كثير من الناس بحاجة أنهم ينوا أول ليلة. فهذا ليكن في معلومكم أنه في بعض المذاهب يصح، يعني بمذهب الإمام مالك لو قال في الليلة الأولى، في الليلة الأولى من رمضان نويت صيام 30 يوما عن أداء شهر رمضان هذه السنة، في مذهب مالك يصح، في مذهب مالك يصح. أما في مذهب الشافعي لا يصح. هذا في الليلة الأولى. الإناث من كانت تعرف أن الحيض يطرأ عليها خلال الشهر لا تقول أصوم 30 يوما. اللي بتعرف حالها أنه بعد يومين، بعد 3 أيام، بعد جمعة، بعد 10 أيام، بعد 15 يوم بتحيض، تعرف عادتها، يعني هي تعتقد أنها تحيض في هذه الأيام المقبلة، لا تقول نويت صيام 30 يوما. عرفنا. أما التي تظن أن عادتها قد تنقطع، قد تتغير أو قد تتأخر عندها هذا الشيء، تعرف من نفسها، فهذه لو أخذت بمذهب الإمام مالك، في مذهب مالك يستطيع أن ينوي في أول ليلة عن كل شو الشهر. هذا في مذهب مالك. قال المؤلف رحمه الله: ويجب الإمساك عن المفطرات. كمان يجب الإمساك، الامتناع عن كل المفطرات. ركزوا معي شوي، لما نقول عن المفطرات مش بس الأكل والشرب، يعني المفطرات أشياء كثيرة، مش بس الأكل والشرب من المفطرات، الأكل والشرب هذا بعض المفطرات، هذا من المفطرات، لكن في أشياء تانية أيضا لو فعلها الصائم يفطر، لو فعلها يفطر. هذه المفطرات كلها بده يتجنبها من أيمتين لأيمتين، من متى إلى متى؟ من الفجر وحتى المغرب، من الجماع، يعني الجماع من المفطرات، فبده يتجنب الجماع في وقت الصيام. في فرج ولو دبرا من آدمي أو غيره، فإن فعل ذلك إذا جامع أثناء الصيام في قبل أو دبر، أو حتى في دبر غير الآدمي كالبهيمة، هذا إذا فعل ذلك مع العلم بالتحريم والتعمد والاختيار فسد صومه، فسد صومه. إذن الجماع من جملة شو؟ المفطرات، فبدي يتجنبها. ركزوا معي، الجماع من جملة شو؟ المفطرات، فبده يتجنبها. وهنا في هذه المسألة يفسد صوم الواطئ والموطوءة، يعني لو واحد جامع زوجته مثلا وهي صايمة كانت، فسد صيامه وصيامها، يعني هو وياها اثنيناتهم شو صار؟ فسد صومهما. قال المؤلف: وعن الاستمناء، وهو إخراج المني من غير جماع، لو ما حصل جماع لكنه أخرج المني فسد صومه، وهذا من مفطرات الصيام، من مفسدات الصيام، هذا من المفطرات في الصيام ومن مفسدات الصيام. وانتبهوا، هذا الذي يسمى عند الناس بالعادة السرية، هذا إخراج المني، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا لا يجوز. ولو أخرج الصائم المني من غير جماع، ما حصل جماع، مع ذلك فسد صومه، إن كان بيده أو بيد زوجته أو بيد حليلته أو بيد مملوكته أو بغيرها، هذا فسد صومه والعياذ بالله تعالى، ويكون أفسد هذه العبادة في هذا اليوم، وعليه الإمساك بقية النهار، عليه الإمساك. ما بيقول هيك هيك أنا أفطرت فبيروح بدخن أو بيأكل وبيشرب، لا، مع كونه أفسد صومه بإخراج المني، حرم عليه أن يأكل ويشرب في هذا النهار، بده يمسك إلى المغرب، مع أنه منه صائم، ويقضي هذا اليوم على الفور. شو يعني يقضي على الفور؟ أول يوم العيد ما بيصوم، بعد منه فورا يبدأ بالقضاء، لأنه هذا الإفطار شو اسمه؟ بالتعدي، يعني أفطر لغير عذر، أفسد صومه، عليه قضاء شو؟ على الفور، عليه قضاء على الفور. قال المؤلف رحمه الله: وعن الاستقاءة. شو يعني الاستقاءة؟ بالعامية بيقولوا الاستفراغ، يعني طلب القيء، يعني إخراج القيء، يعني تعمد ذلك. مثلا حط إصبعه بتمه إلى أن تقايأ، هذا فسد صومه ولو لم يبلع منه شيئا، هذا القيء نجس. لو لم يبلع منه شيئا، لو مجه بصقه وغسلت فمه وغرغر تمضمض وطهر فمه، مع ذلك صيامه فسد. ليش؟ لأنه تعمد إخراج القيء. أما لو زرعه القيء، غلبه القيء، يعني بدون إرادة، مش هو حط إصبعه بتمه ليتقايا، لا، ولا أخذ شعرات أخته صغيرة حطهم بتمه ليتقايا، لا، إنما بسبب المرض، أو حصل معه شيء شم رائحة كريهة، أو شايف منظر مثلا بشع بالطريق، زبالة فيها بعض الجيف مثلا، قد يحصل فتقايأ، مثلا تقايأ بدون إرادة، هذا إن لم يبتلع منه شيئا، بصقه وطهر فمه، صيامه صحيح، صيامه شو؟ صحيح. أما إن تعمد إخراج القيء فسد صومه ولو لم يبتلع منه شيئا. إذن قلنا إن تعمد ذلك فعله باختياره مع العلم بالتحريم فسد صومه وعليه إمساك بقية النهار. وهم في فائدة مهمة، اسمعوها وانتبهوا لها. إذا كان واحد بيعرف إنه حرام في الصيام إنه يجامع، أن يجامع زوجته أو غير زوجته، بعض الناس خبساء يزنون، أو حتى قلنا مع البهيمة، هذا أيضا حرام، فماذا فعل؟ هو يعرف حرمة هذا الشيء، لكن لا يعرف أنه يفسد الصيام، لا يعرف أنه يفسد الصيام، وأقبل عليه عمدا، مع ذلك فسد صومه. وإن كان لا يعرف أنه يفسد الصيام، صيامه فسد. ليش؟ لأنه يعرف حرمة هذا العمل، ومع ذلك أقدم عليه عمدا، ومع ذلك أقدم عليه شو؟ عمدا، وقع في المعصية، وشو عليه؟ إمساك بقية النهار، لأنه فسد صيامه، وعليه التوبة والقضاء الفوري، والقضاء الفوري. قال المؤلف رحمه الله: والإمساك عن الردة، فمن ارتد ولو لحظة في النهار بطل صومه. يعني من مبطلات الصيام الردة، من مفسدات الصيام الردة. شو يعني الردة؟ الردة يعني نعوذ بالله الرجوع عن الإسلام إلى الكفر، يعني ترك الإسلام، يعني الخروج من الإسلام، يعني الوقوع، يعني الدخول في الكفر. اسمع معي وانتبه، ولو بكفرية واحدة وقع، ما شرط يكونوا 20 كفرية، وليس شرطا أن يكون شارحا صدره، فرحا مسرورا راضيا، لا، هذا كله منه شرط. شو الدليل؟ اسمعوا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، لا يرى بها بأسا، لا يراها ضارة له، ولا يعلم أنها توصله إلى جهنم، لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. وفي لفظ للحديث في رواية أبعد مما بين المشرق والمغرب بسبب شو؟ كلمة الكفر، بسبب كلمة الردة. إذن هول الجهال يلي قالوا شرط يكون شارحا صدره وناويا ومريدا الخروج من الإسلام والدخول في دين آخر، هؤلاء كفار لأنهم استحلوا الكفر وأباحوا للناس أن يكفروا ويقولوا نحن ما قصدنا ويقولوا ما نوينا. ما شرط أنه يقول نويت أن أكفر؟ ما شرط؟ أليس تلفظ بلفظ الكفر الصريح عمداً وهو يفهم معناه؟ عمداً قاله. خلينا نعطي مثال. ما في نسوان تزعل من بنتها بتقول لبنتها يا بنت الله، هذا اسمه كفر صريح، هذا خروج من الإسلام لو لم تنوي هذه المرأة الخروج من الإسلام، لو لم تنوي أنها تريد أن تصير كافرة بمجرد اللفظ لأنه صريح في الكفر وقالته عمدا وهي تفهم المعنى، لو لم تنوي المعنى، لو لم ترد المعنى، صارت كافرة خارجة من الإسلام. كنا البارحة في تركيا، مكان اجتمع فيه آلاف البشر، آلاف البشر، شخص يدعي الإسلام، يدعي المشيخة، نعوذ بالله. ماذا قال لجماعته في مجتمع؟ قال لي بعض الأتراك هناك حسب ما هو عم بيقول كان موجود بهذا اللقاء 20,000 شخص. ماذا قال لهم هذا الخبيث الجاهل؟ قال من قال الله أبونا لا يكفر. تصوروا باجتماع 20,000 نفس ينشر فيهم مثل هذا الكفر. احفظوا هالمسألة هيدي. قال القاضي عياض، قال القاضي عياض والقرافي المالكي من الكفر المجمع عليه نسبة الأبوة أو البنوة لله، يعني اللي بيقول الله أب أو ابن. سؤال القاضي عياض، هذا من الكفر المجمع عليه. سؤال القرافي المالكي، هذا من الكفر المجمع عليه. يعني هذه مسألة ما فيها خلاف، هذه المسألة ليس فيها خلاف. هذا الجاهل في مدينة اسطنبول قال لطلابه من قال الله أبونا لا يكفر. انظروا إلى هذا الكفر العجيب، انظروا إلى هذا الكفر العجيب. واحفظوا هذه المسألة الثانية، قال القاضي الفقيه المفسر ابن عطية الأندلسي في كتابه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، من قال ابن الله كفر ولو قال أردت معنى مجازيا، لو قال أردت معنى مجازيا، يعني عطى مثال، قال لو قال أردت معنى العطف أو الحنان أو الرحمة مع ذلك يكفر ولا تأويل له، مع ذلك يكفر وشو ولا تأويل له. إذن احفظوا يا إخواننا، القاضي عياض وكذلك القرافي المالكي قالا من الكفر المتفق عليه يعني المجمع عليه نسبة الأبوة أو البنوة لله، نسبة الأبوة، نسبة الأبوة أو البنوة لله. وهذا الفقيه القاضي المفسر ابن عطية الأندلسي في كتابه المحرر الوجيز يقول من قال ابن الله كفر لو قال أردت معنى مجازيا، يعني قال أنا ما بقصد الحقيقة وما نويت الحقيقة ولا أعتقد أن الله له ولد، مع ذلك شو قال عنه العلماء؟ كفر. مثل هذا كفر صريح، فما بيجي واحد يقول بده يكون ناوي وشارح صدره وقاصداً له. هذه شروط مكذبة لدين الله. النبي ماذا قال؟ لا يرى بها بأساً. ماذا قال النبي؟ لا يرى بها بأساً. والله ماذا قال في القرآن؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني ما شرط يكون معها نية، ما شرط يكون معها قصد، بمجرد اللفظ سجل عليك، سجل عليك. إذن لو واحد كان صايم زعل من ابنه فقال له يا ابن الله، هذا ارتد خرج من الإسلام، أو نسب العجز إلى الله. بعض السفهاء يقول لمن يتشاجر معه، بيكون عم بيتخانق مع إنسان، بيقول له ربك ما بيقدر علي، أنت بدك تقدر علي، هذا نسب العجز إلى الله، أو نسب الشكل أو الصورة أو الجسم أو الحجم أو المكان أو الهيئة، نسب ذلك إلى الله، أو اعتقده ضوءاً أو غيماً أو ماءً أو روحاً، أو اعتقد أن الله له مكان، هذا كذب الإسلام، أو شتم الله، هذا اسمه كفر صريح، شتم الرسول، الأنبياء، الإسلام، القرآن، الملائكة، من شتمهم خرج من الإسلام، من عظم الكفر، من ساوى بين الإسلام والأديان الأخرى، من ساوى بين المسلم وغير المسلم في الدين، هذا كافر. واسمعوا الآية، قال الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ وقال الله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الله ماذا قال؟ لا يستوون. اللي بيجي بيقول لك ما في فرق بين المسلم وغير المسلم في الدين، كذب الله، كذب الله، كذب القرآن، كذب الإسلام، هذا اسمه كفر صريح. إذن اسمعوا يا أحبابنا، هيدا اللي كان صايم ووقع في الردة، اعتقد أو فعل، اعتقد أو فعل أو قال ما هو كفر أثناء الصيام، شو بيكون حصل؟ أول شيء خرج من الإسلام، صار مرتد، ما بقى مسلم. اسمعوا انتبهوا، بعض الجهال شو بيقولوا؟ مسلم كافر. شو مسلم كافر؟ شو القصة؟ كوكتيل؟ عزعمن مسلم كافر، ما بيصير نص مسلم ونص كافر. اسمعوا ربنا ماذا قال في القرآن: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا. فالإيمان إذا دخل عليه أدنى شك أبطله، إذا دخل عليه أدنى شك فسد وبطل وصار هذا الإنسان كافرا. ما بيصير يكون مسلم وكافر بوقت واحد، كان مسلما صار مرتدا، مش مسلم كافر بوقت واحد، كان مسلم وكفر. اسمع وانتبه، أول مسألة خرج من الإسلام، ثاني مسألة فسد صيامه، فسد صومه، ثالث مسألة عليه أن يمسك بقية النهار، وأول ما عليه، أول ما عليه أن يرجع للإسلام بالشهادتين، مش بقولي أستغفر الله، أول ما عليه هو الرجوع للإسلام بالشهادتين. بعد الشهادتين يمسك بقية النهار، فسد صيامه، ما بقى صايم. لو رجع للإسلام ما بيكون رجع صيامه، لا، ما بقى صايم، يمسك بقية النهار، وعليه القضاء الفوري، وعليه القضاء الفوري. لكن أول مسألة عليه أن يرجع للإسلام بالشهادتين ويندم ويتوب على ما حصل منه. إذن الردة مبطلة للصيام، الردة مفسدة مبطلة للصيام. ويتبع ذلك مسائل خطيرة، يتبع ذلك مسائل عديدة. اسمعوا من هذه المسائل إنه كل حسناته انهدمت. يعني لو كان صار له 60 سنة بيعمل حسنات، حسناته انهدمت. الله ماذا قال؟ الله ماذا قال؟ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، انهدمت حسناته. يتبع ذلك مسائل سنتكلم عنها في الدروس المقبلة. قال المؤلف رحمه الله: والإمساك عن دخول عين من منفذ مفتوح كالفم والأنف، ولو كان العين قليلة كحبة سمسم أو غير مأكولة كحصاة. بده يتجنب إدخال ما له حجم، ما له عين، من منفذ مفتوح مثل شو؟ الفم، الأنف، القبل، الدبر، هذا اسمه منفذ مفتوح. أليس أحياناً في المستشفيات أو في البيوت يضعون للمريض ميلاً في الإحليل لأجل البول؟ بلى، هذا بيكون دخل شيء من منفذ مفتوح إلى الإحليل. أو الحقنة، إدخال الحقنة في الدبر، أو ما يسمى ميزان الحرارة في الدبر، في الدبر، هذا يبطل الصيام، هذا يفطر الصائم، هذا يفطر الصائم. أو ابتلاع حبة مثلا دواء، أو نقطة ماء، أو حبة خرز، ما لا تحيله المعدة، شيء لا تحيله المعدة لكن هو عين أدخلته إلى الجوف مثلا من منفذ مفتوح فسد الصيام. الطعام إذا دخل إلى المعدة أليست تحيله المعدة؟ بلى، لكن حبة الخرز لا تحيلها، تخرج كما هي، مع ذلك هذا يفسد الصيام، هذا يفسد الصيام. حبة السمسم كم هي صغيرة، ما بتشبع، لكن لها عين، لها حجم، إذا أدخلها من منفذ مفتوح إلى الجوف أو الرأس أو الأمعاء فسد صومه، فسد صومه. قال المؤلف رحمه الله: جوفاً سواء كان يحيل الغذاء كالمعدة أم لا كالإحليل. قلنا لو وضع الميل في الإحليل، واضح المسألة؟ لأنه بعض الناس لما يكونوا تعبانين ونعسانين وصايمين ببلشوا يدبلوا فبيبطلوا يسمعوا الألفاظ منيح. يعني مرة من المرات صارت مسألة عجيبة بدرس الصيام، بدرس رمضان، واحد بالدرس أو واحدة يمكن يومتها امرأة، كنا عم نقول إنه في مفسدات الصيام، في مفسدات الصيام، في مبطلات الصيام أثناء الصيام، إذا واحد مثلا أدخل إلى الجوف أو المعدة ما له رأس، ما له حجم، ما له عين، مثل الميل، مثل حقنة تستعمل مثلاً لإخراج ما في المعدة، أو ما يسمى ميزان الحرارة، أو هيدا الناظور يلي بفوتوه على المعدة مشان التصوير، كل ما له حجم فأدخل من منفذ مفتوح إلى الرأس أو الجوف أو الفرج، يعني الإحليل أو القبل أو الدبر، يفطر. واحدة قاعدة مدري شو خطر لها، سمعت قال يلي بيقول هو صايم نون أو حاء بيفسد صيامه، ما حدا قال يلي بيقول نون أو حاء بيفسد صيامه. تصوروا قد في فرق بعيد، عم تحكي عن مفسدات الصيام، يمكن كانت عم تشوف منام فائت، سمعت آخر حرف من الكلمة نون أو حاء علقت براسها، نعوذ بالله. يفهمون خطأ. والخطير انه بعض الناس يعتقدون بدون ما يتأكدوا بدون ما يسألوا. لذلك أكدت عليكم في أول الدرس، طالب العلم ينبغي أن يكون واعياً، طالب العلم ينبغي أن يكون واعياً. من حضر بقلبه ما غاب، ومن غاب بقلبه ما حضر. إذن بدنا ننتبه ونركز، بدنا ننتبه ونركز. لو كان هذا الشيء الذي أدخل إلى الجوف أو المعدة ليس طعاماً، ليس دواءً، ليس غذاءً، لكنه له حجم، عين أدخل من القبل أو الدبر أو الرأس أو الأنف أو الفم، أدخل من الأنف إلى الرأس أو من الفم مثلاً، هذا يفسد الصيام، هذا يفسد الصيام. قال المؤلف رحمه الله: مع العلم بالتحريم، مع العلم بالتحريم، بيعرف انه اثناء الصيام حرام واحد ياكل او يشرب او يبتلع الدواء او يبلع حبه خرز مثلا او بحصه صغيره او نسره خشب، قطعه خشب مثلا من السواك اللي عم بيستعمله ابتلعها عمدا، هو يعرف ان هذا حرام ومع ذلك فعل، فسد صومه، وإن كان أن هذا الشيء هو لا يعرف أنه يبطل الصيام. هو يعرف أنه حرام لكن لا يعرف أنه يبطل الصيام، ففعله تعمداً باختياره مع العلم بالتحريم، فسد صومه، فسد صومه. قال المؤلف رحمه الله: فمن أكل أو شرب وهو ناس لم يفسد صومه. إذا واحد نسي، وركز معي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. شو يعني الخطأ؟ سبق اللسان مثلا، ما كان كسبق اللسان. والنسيان يعني هذا لا تؤاخذ به. وما استكره عليه، وما استكره عليه. هلا نحن اللي عم نحكي فيها مسألة النسيان. واحد قاعد بالبيت نسي انه صايم بالمرة، قام ونقط القعدة على المطبخ، مارق طلع البراد حده مثل العادة، فتح البراد رأى ما فيه، بدأ بالأكل بالشرب، لكنه ناسيا حقيقة، مش متناسي، هذا لا يفسد صومه. ليش؟ لأنه غير مؤاخذ بالنسيان. ما رفع عن أمة الرسول يقول: الخطأ والنسيان. بعدين في حديث الرسول قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. الرسول يقول: فإنما أطعمه الله وسقاه. أما إذا كان متعمدا، لو شفت سيجارة فسد صومه. ليش؟ شرب السيجارة بالصيام تفطر الصائم. نعم، تفطر الصائم. ليش؟ ما تسمعوا لي بعض الإذاعات والتلفزيونات وتقرأوا لي بعض الجرائد قال هديك عزعمه روى الإمام التنبكاني أن فلانا كان يشرب النرجيل في رمضان في خطبة الجمعة على المنبر. شو هالحكي هذا؟ شو هالحكي؟ اسمع وانتبه. لو شربت السيجارة أنت وصايم، أليس ينفصل منها ذرات صغيرة تصل إلى الرئة والجوف؟ بلى. بعض الناس بيستعملوا للسيجارة شو؟ الفلتر. شيلوا بعد شوي، بعد وقت، بعد مدة، شو بتشوف بهالفلتر هذا؟ ترى مادة سوداء متكومة مجتمعة معناته عم ينفصل شو؟ ذرات. معناته عم ينفصل ذرات من هالسيجارة تصل إلى الرئة أو إلى المعدة أو إلى الجوف. إذن شرب السيجارة يفطر الصائم، لكن لو واحد هو عم بيشرب دحنة السيجارة اجت عليك وانت صائم، انت صيامك صحيح. ليش؟ لانه اللي هو عم بيستعملها هو تصل الى جوفه الى رئته هذه الذرات الصغيرة. كيف تصاصة الربو؟ ينفصل منها اجزاء صغيرة من الدواء يدخل الى القصبة والرئة، هذا ايضا يفسد الصيام، هذا ايضا يفسد الصيام. فما تردوا هل بيحطوا بالجرايد انه السيجارة لا تفطر الصائم، ما تردوا عليهم ولا تأخذوا بقولهم ولا تلتفتوا الى كلامهم. قال المؤلف رحمه الله: الا ان من ابتلع ريقه الخالص الطاهر من معدنه فلا يفطر، أي ما لم يخرج الريق عن الفم فلا يضر ابتلاعه، ولا بد أن يكون خالصا طاهرا. فمن ابتلع ريقه المختلط بغيره من الطاهرات أو ريقه المتنجس أفطر، ولا يفسد الصيام شم العطور أو البخور لأنه ليس عينا. اسمعوا وانتبه منيح، عندنا ثلاث مسائل هون، عندنا ثلاث مسائل: الريق الخالص من معدنه، الطاهر الذي لم يختلط بشيء من الطاهرات مثل شو؟ طعمة السوس مثلا، طعمة القهوة مثلا، هذه طاهرة، لكن إذا عامل طعم بتمه أو تغير الريق فصار ريقه مختلطاً بالسوس أو بالقهوة بالبن وابتلعه عمداً فسد صومه، أو بدواء الأسنان فرش أسنانه لكن بقي بتمه، اسمعوا منيح، بقي بتمه هذه المادة اللي بيسموها دواء أسنان، اختلط ريقه بهذه المادة فابتلع الريق المختلط بهذه المادة عمدا فسد صيامه. أما لو فرش أسنانه بدواء أسنان وغسل تمه منيح، بصق وغسل تمه منيح بحيث لم يبقى طعم في فمه ولا ريقه متغير، إلا أنه ماذا يبقى في الفم؟ الرائحة، ريحة النعنع مثلاً لنقول الرائحة، لكن لو بصقت لا يوجد شيء مختلط بالريق، ما في شيء مختلط بالريق، لكن من مجاورة الرائحة، الرائحة التي في الفم والريق في الفم، لكن الريق خالص من معدنه فابتلعته لا يؤثر، واضح؟ أو ابتلع ريقه المتنجس. كيف يعني ريقه المتنجس؟ طلع ماء القلس، ماء القلس وصل إلى فمه مثلا، هذه المية اللي بتطلع من المعدة تكون بالمعدة توصل للتم أحيانا، هذه نجسة، هذه في حكم القيء، أو تقايأ كمان نجس، أو شو بعد؟ نزل دم من تمه من نيرته فريقه تغير بالدم أو بالقيء أو بالماء الذي طلع من المعدة إلى الفم، شو صار الريق؟ متنجس، ابتلعه عمدا فسد صومه. شو بده يعمل؟ يبصق ويطهر فمه. ما بيبلع الريق المتنجس، أول شيء بيبزق بيغسل تمه يطهر فمه، ثم بعد ذلك يبلع ريقه الطاهر الخالص من معدنه، واضح؟ والمسألة الثانية هي أن شم العطور الورد البخور مثلا هذا لا يؤثر، شم رائحة الطعام لا يؤثر لأنه هذه روائح، أو مشي بالطريق روائح كريهة كمان لا يؤثر، غبار الطريق هذا معفو عنه، غبار الطريق هذا أيضا لا يؤثر على الصيام. قال المؤلف: ويشترط لصحة الصوم أن لا يجن الصائم ولو لحظة، يعني من كان صائما فجنه، في ناس يحصل لهم جنون متقطع، في جنون مطبق وفي جنون متقطع، الله يعافينا من كل أنواع الجنون. من طرأ عليه الجنون أثناء الصيام فسد صومه ولو كان للحظة. ليه؟ لأنه بهذا الجنون ماذا يصير؟ عقله يذهب، يعني وعيه يذهب، يستتر عقله، فإن طرأ عليه الجنون فسد صومه. اسمعوا وانتبهوا. ويشترط أيضا أن لا يغمى عليه، أي على الصائم، كل اليوم، فإن لم يستغرق إغماءه كل النهار صح صيامه، وإلا بأن أغمي عليه كل النهار لم يصح. حكينا عن مسألة الجنون، شو قلنا؟ لو لحظة طرأ عليه الجنون ماذا حصل؟ فسد صومه، فسد صومه. هلا عندنا مسألة الإغماء، مسألة الإغماء فيها تفصيل. ماذا قال العلماء؟ يشترط أن لا يغمى عليه كل النهار. شو يعني كل النهار؟ يعني من الفجر حتى المغرب. فإن أغمي عليه من الفجر وحتى المغرب فسد صومه. أما إن كان إغماؤه لبعض الوقت، في ناس على التعب، في ناس يمكن بيسمع خبر مصيبة ما بيتحمل، يغمى عليه للحظة بفيئوه مثلا، هذا الذي أغمي عليه لبعض الوقت ثم أفاق، صيامه صحيح، صيامه شو؟ صحيح. أما إن استوعب الوقت كله من الفجر وحتى المغرب صيامه فسد. ولا يصح ولا يجوز صوم يومي العيد، العيدين الفطر والأضحى، وهما اليوم الأول من شوال واليوم العاشر من ذي الحجة. يعني الآن وصل المؤلف في كتاب الصيام إلى ذكر الأيام التي يحرم الصيام فيها، وهون ركز معي، مش بس يحرم الصيام فيها ولا يصح، يعني ما بيصح وعليه معصية. شو هن هول الأيام؟ يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. يوم عيد الفطر أي الأيام يكون؟ أول يوم من شهر شوال، هذا اسمه عيد الفطر، لا يجوز صيامه ولا يصح. ولا يجوز ولا يصح صوم يوم عيد الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة، كمان لا يجوز ولا يصح. شو كمان من الأيام التي يحرم صومها؟ أيام التشريق، أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم عيد الأضحى. يعني الناس العامية ما بيقولوا إنه العيد الكبير أربعة أيام، هو العيد مش أربعة أيام، العيد يوم واحد، لكن في عيد الأضحى، في عيد الأضحى اللي هو قلنا يوم العاشر من ذي الحجة، ثلاث أيام اللي بعد العاشر هول ثلاثة أيام شو اسمهم؟ أيام التشريق، أيام التشريق الثلاثة. هول الأيام كمان لا يجوز الصيام فيها ولا يصح، لأن الرسول قال أيام التشريق أيام أكل وشرب، فما بيجوز الصيام فيها. إذن ما هي الأيام الخمسة من السنة التي يحرم الصيام فيها؟ يوم عيد الأضحى، يوم عيد الفطر، وأيام التشريق الثلاثة. عرفناهم، هول يحرم الصيام فيها. شو بعد في عنا؟ اسمعوا، قال المؤلف: وكذا لا يصح صوم النصف الأخير من شهر شعبان، ولا يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان، إذا تحدث الناس الذين لا يثبت الصيام بشهادتهم. مثل مين؟ من لا يثبت الصيام بشهادتهم؟ كالفساق. ومثل مين؟ الصبيان. ومثل مين؟ النسوة. طيب، هيدا اليوم اللي هو يوم الثلاثين من شعبان، اسمع وانتبه، يوم الثلاثين من شعبان، إذا تحدث عن رؤية الهلال فيه من لا يثبت الصوم بشهادتهم، شو صار اسمه هيدا اليوم؟ يوم الشك. فما بيجوز انك تصوم على انه من رمضان. انتبه منيح، لا يجوز ان تصومه على انه من رمضان. اما لو كنت انت قبل عم بتصوم تنين وخميس تنين وخميس، فطلع يوم الشك يوم تنين ام صمت، يجوز ام لا يجوز؟ يجوز، لأنك ما عم بتصوم على أنه من رمضان. واضح؟ ما عم بتصوم على أنه من رمضان. قال المؤلف رحمه الله: إلا أن يصله، أن يصل النصف الأخير من شعبان بما قبله. يعني مثلا كان عم بيصوم قبل أن يأتي النصف الأخير من شعبان، صايم أيام وعم بيتابع ودخل النصف الأخير بيقدر يكمل. حالة تانية، صام يوم النصف من شعبان، يعني 15 هذا النصف أم لا؟ صامه، رجع صام 16 17 18 وما بعد، هذا بيكون وصله بما قبله أم لا؟ بلى، لأنه صام يوم النصف ووصل ما بعده به، فهذا كمان بيمشي الحال. قال المؤلف رحمه الله: بأن صام الخامس عشر منه ووصله بما بعده فهذا يجوز، أو كان صومه للنصف الأخير من شعبان لقضاء، كأن كان صومه مثلا للقضاء أو لنذر أو لورد، يعني كان عم بيصوم ورد يسرد أياما الورد، أو تنين وخميس، أو عم بيصوم قضاء ودخل النصف الثاني النصف الأخير من شعبان، هذا اللي كان عم بيصوم قضاء شو؟ بيقدر يكمل، بيقدر يتابع النصف الأخير من شعبان فيصوم القضاء فيه، أو كأن كان عن نذر أو ورد فصام ما بعده كتطوع لتنين وخميس مثلا يجوز، كمن اعتاد صوم الاثنين والخميس أو صوم يوم وإفطار يوم فيجوز له الصيام في هذه الحال. شو يعني؟ يكمل في النصف الأخير من شعبان. ومن أفسد صوم يوم من رمضان ولا رخصة له في فطره، يعني أفسد صيام هذا اليوم لكن بغير عذر، وكان إفساده للصيام بجماع مثلا، فهذا الإنسان عليه الإثم وعليه القضاء وعليه الكفارة. شو عليه؟ قلنا اسمعوا، عليه الإثم لأنه أفسده بالجماع. هلا إذا أفسد يوم من أيام الصيام، صيام رمضان، حتى بغير الجماع عليه إثم، لكن هنا ماذا تزيد المسألة؟ قلنا فيه الكفارة، يعني الإثم وعليه القضاء الفوري والكفارة. ما هي الكفارة هنا؟ اسمعوا ركزوا معنا منيح. هذه الكفارة تكون صيام شهرين، عتق رقبة سليمة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة في الكسب، يعني يعتق عبدا مملوكا، يعتق عبدا مسلما مملوكا قادرا على الكسب. شو يعني قادرا على الكسب؟ يعني ما يكون مريض مرض يمنعه من الكسب. مثل شو؟ المقطعين إجريه مثلا، هذا يمنعه من الكسب، المقطعين إيديه مثلا. أما لو كان صحيح البدن لكنه أقرع، أصيب بمرض فتناسر تساقط شعره، هذا لا يضر ولا يمنع شو؟ لا يمنع تحصيل الكسب، فهذا يجزئ إخراجه في هذه الكفارة. إذن حنحكي ما هي هذه الكفارة. هي ككفارة الظهار، عتق رقبة مؤمنة سليمة عما يخل بالكسب والعمل. فإن لم يستطع، قادر اليوم يشتري عبد مملوك بهذه الصفات ويعتقه؟ ما قادر، في الغالب لا يقدر. فهل يستطيع هذا الإنسان الذي عليه هذه الكفارة اللي هي اعتاق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة، هذه العيوب المخلة في الكسب والعمل، هل بيقدر يجيب هذا العبد بهذه الصفات ويعتقه؟ ما بيقدر. إن عجز ماذا يفعل؟ ينتقل إلى الأمر الثاني، وهو إن لم يستطع أن يعتق فصيام شهرين متتابعين. عجز عن الاعتاق، ينتقل بعد ذلك لشو؟ صيام شهرين متتابعين. شو يعني متتابعين؟ يعني بدهم يكونوا الشهرين متتابعين في الصيام من غير أن يفطر في يوم بين هذه الشهرين أو خلال شهر من الشهرين. خلينا نعطي مثال، صام لنقول 50 يوم، عم بيصوم الشهرين، صام 50 يوم، بال51 أفطر، بده يرجع يعيد من الأول، بده يرجع يعيد من الأول. صام 58 يوم، هل اكتملوا الشهرين؟ لا، بال58 يوم أو بال59 إذا لم يكتمل، ما اكتملوا الشهرين، أفطر في 58، بده يرجع يعيد من الأول. طيب هون قد واحد يسألك، حتى شايفين لو لعذر لو لمرض، نعم بده يرجع يعيد ويصوم الشهرين من الأول، صيام شهرين متتابعين، يعني شهرين كاملين متتابعين بده يصومهم. اسمعوا وانتبهوا، وينقطع التتابع بإفطار يوم. فإن لم يستطع، شوف، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين ماذا يفعل بعد ذلك؟ فإن لم يستطع أن يصوم فإطعام 60 مسكينا أو فقيرا أي تمليك كل واحد منهم مدًا مما يصح دفعه عن زكاة الفطرة من قمح أو غيره مما هو غالب قوت البلد. والمد هو ملء الكفين المعتدلين. عجز عن الاعتاق وعن صيام شهرين متتابعين، شو الأمر الثالث؟ شو بده يعمل؟ بده يطعمي 60 مسكين أو 60 فقير، لكل فقير أو مسكين تمليكه مد من غالب قوت البلد. يعني الشيء اللي بيصح تطلعه زكاة فطرة هذا تعطيه للفقراء والمساكين، لهن 60 مسكين أو فقير، لكل واحد مد من غالب قوت البلد. هلا القمح مثلا أكثر البلاد القوت الغالب فيها هو القمح. هلا بتقول لي كيف القمح؟ أقول لك إيه القمح؟ أكثر طعام الناس هنا الخبز أم لا؟ الخبز من شو بيعملوا؟ من الفستق عبيد؟ لا. هلا قد يكون في خبز من الفستق عبيد، بس هون من شو؟ من القمح. فهذا غالب قوت البلد. لكل فقير أو مسكين مد. شو هو المد؟ قد ايه مقداره المد؟ ملء كفين معتدلتين، هذا يقال له المد. وبهذا نكون أنهينا اليوم كتاب الصيام. بهذا نكون أنهينا كتاب الصيام. طلب مني أن أستمر، لكن نقف للاستمرارية غدا معكم. بارك الله بكم. نهلل ونصلي على النبي.